فإذا به صار مفوتا لبعضها بل لأكثرها، وإذا نظرنا سنرى أن ذاك كان حريصا على سمت السنة وهدي السنة وهيئة السنة، فإذا به قد بدأ يغير ذلك ويتنكبه ويخالفه، ثم يتلمس لنفسه الأعذار تلو الأعذار. وإذا نظرنا إلى الثالث نراه بعد أن كان حريصا الحرص كله على صلاة الجماعة وعلى شهودها، نراه قد بدأ في التخلف والتقليل، وكأن ذلك أمر سهل ويسير. وكذلك لو نظرنا في رابع وخامس ممن حولنا لرأينا الكثيرين قد بدأوا يخفون ويقلون، ولرأينا أن إيمانهم ليس على ما اعتدناه ولا على ما منهم عهدناه. ولو أنك تناقش بعضهم لا يكاد يقنعك من حلاوة لسانه وطلاوة بيانه، مع أنك تعلم وهو يعلم وربكم فوقنا جميعا يعلم أنه غير مقتنع بما يقول، وأنه إنما يتلمس لنفسه هاتيك الأعذار فقط لكي لا يكون عند مواقع الأنظار. ولو أنه صدق مع نفسه أولا ومع أخيه ثانيا ومع ربه من قبل ومن بعد، وعرض المشكلة وشخص الداء، لعرف الحل والدواء. كيف يمكن لنا أن نعرف الأسباب التي تجعل الواحد منا يضعف عن الطاعة وينقص عن الازدياد والعلو؟ ثم إذا به يقع في المخالفة، سواء كانت هذه المخالفة تنكبا عن سنة أو وقوعا في معصية أو سقوطا في كبيرة والعياذ بالله. وهل منا أحد مختوم له أو عليه أن لا يعصي ربه، أو أنه ينجو من الإثم والخطأ والخطل؟ لا. وكيف ذلك يكون والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد المؤمن خلق مفتنا توابا نسان أو نسيا إذا ذكر ذكر. فهذه صفتك يا عبد الله، وهذا سمتك، وهذه حقيقتك أنك تخطئ. لطالما أنك بشر فلطالما أنك تخطئ، ولكن العبرة ليست في هذا الخطأ، فكلنا ذو خطأ، ولكن العبرة في الرجوع عن هذا الخطأ والعود عن ذاك الزلل والأوبة من ذلك الإثم والتوبة من تلك الحوبة. هذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا الذي يجب أن نضع تجاهه أبصارنا وبصائرنا حتى نستوعبه ويستوعبنا، وحتى نكون قائمين بما أمرنا رب العالمين ومستوعبين لما بينه لنا رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن هذا الباب ومنطلق نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد، وفي لفظ عمل، وفي لفظ عامل، شرة. والشرة هي الحماسة والحمية، ولكل شرة فترة، والفترة هي الفتور والتخاذل والتلكؤ. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فلنتأمل أيها الإخوة في الله هذه الموازنة بين حماسة تدفعنا وبين فترة ترجعنا، ونحن بين هذا وذاك نتصارع والهوى ونناجم الشيطان، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيف لنا أن نزداد بإيماننا وأن نستمر في طريقنا إن لم يكن منا استقامة على أمر الله والتزام لهدي الله واستجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يمكن أن يكون ذلك منا وفينا ونحن شذر مذر لا نكاد نجتمع حتى نتفرق، ولا نكاد نلتئم حتى ننكسر؟ فالواجب الحتم أن يسعى المؤمن لأخيه، لأنه كما صدرت المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لو أن كل منا عرف إخوانه وتذكر، لا أريد أن أقول تذكرهم جميعا، بل تذكر 10 أنفار منهم، وكل نفر يتذكر 10 آخرين، وهكذا. فوالله إن قاعدة التواصي بالحق والتواصي بالصبر التي نحن نسعى إليها ونحرص عليها لتكون أو لتكونن هي الأصل الأصيل الذي ينمو به هذا الإيمان ويعلو به هذا اليقين، ونبتعد من خلال هذا وذاك عن هوة المعصية وعن فجوة الفتور الذي قد يصيبنا أو يصيب من نحب أو يحبنا. فأول ذلك أن يحرص العبد على إخوانه وأن يذكرهم وأن يستنصحهم وينصحهم وأن يتواصى معهم بالحق والصبر، وأن يذكرهم وأن يتعاون وإياهم على البر والتقوى، وأن يعتصم وإياهم بحبل الله أجمعين غير متفرقين ومتحدين غير منقسمين. فهذا لا شك ولا ريب سبيل من أكبر أسباب الوحدة وفورة الإيمان ورفعة اليقين. والتخلف عنه تخلف عن الطاعة، وسبيل لتفرد الشيطان ببعض منا كلا على هواه وكلا على ما يراه وكلا على ما يأمله ويتمناه. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا يجعلني أيها الإخوة الأحبة أذكر بنقطة سمعتها مرارا وطرقت أذني تكرارا، وهي أن بعض الناس ممن هم أهل الخير وأبواب للطاعة وأسباب للهدى، في لحظة ما وفي موقف معين إذا بهم يأنسون بوحدة يمليها عليهم الشيطان، وبعزلة يحطهم عليها أعوان الشيطان، فنراهم يقولون ويهمسون ويتمتمون: الوحدة خير من جليس السوء. أو أن يقولوا: العزلة خير من الجماعة. وهذا كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. فلقد رأيت أنفارا على مدى أزمان دخلوا هذا المسلك وسلكوا هذا المدخل، فإذا بهم يتدهورون، وإذا بهم يذوبون ولا يتوبون ولا يؤوبون، إذا بهم بعد أن كانوا في ذرى العلم صاروا في ذرات الجهل، وبعد أن كانوا في علياء السنة صاروا في حضيض البدعة، أرادوا شيئا فوقعوا بضده، ورغبوا في هدى فكان لهم ومنهم وبهم ضلاله. ما هو السبب؟ السبب أنهم لم يسلكوا الجادة ولم يأنسوا بالسنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث التي قد ذكرت بعضها وصدرت القول بها. فليكن منا تذكير لأنفسنا وذكرى لإخواننا في من رأيناه أو سمعنا عنه أنه اعتزل إخوانه لسبب في الغالب دنيوي، ولطريق في معظم أحواله شخصي، فإذا بالأمور تنقلب على صاحبها وتنعكس على أربابها ولا رثاء يجدي مع هذا الحال. المؤمن للمؤمن كالبنيان، تخيلوا بنيانا فيه ثغرة منها هنا وثغرة منها هنا وخلخلة في هذا الأساس وقلقلة في ذاك الجدار، هل يبقى له استمرار أو دوام؟ وهل يكون له ديمومة أو إقامة حال؟ لن يبقى له شيء من ذلك. فأول ما يجب أن نذكر به في هذا الأصل الذي ندفع فيه عن أنفسنا فتورها وفترتها، وندفع أنفسنا فيه إلى حظوتها وعليائها، هو أن نكون مع أهل السنة، وكونوا مع الصادقين، واركعوا مع الراكعين. لماذا؟ لأن في ذلك إنعاشا للإيمان وازديادا في طاعة الرحمن وتصديقا للعمل بما في باطن المرء وفي قلبه. فإن الظاهر عنوان الباطن، وإن العمل دليل القول وحجته. لذلك ربنا تبارك وتعالى عندما ذكر الفتية المؤمنين ماذا قال؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زدناهم هدى بماذا؟ بإيمانهم وطاعتهم ربهم والتزامهم بأوامر ربهم جل في علاه وعظم في عالي سماءه. أما أن يكونوا على ما هم عليه، لا راغبين ولا متمنين، لا مقبلين ولا مستجيبين، فأين يكون منهم الإيمان؟ وأين يكونون هم من هذا الإيمان؟ والأمر الثاني أن يكون المؤمن دائم الصلة بالله ودائم المراقبة لله ودائم الحرص على ما فيه طاعة الله والاستجابة لأمره والاستقامة على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون منه رضا بما هو عنده وقبول بما هو فيه فهذا سبيل للتقهقر، لأن رضا الإنسان بما هو عليه دون أن يطلب الزيادة ودون أن يتمنى المزيد ودون أن يرغب في الازدياد هذا باب من أبواب النقص الإيماني. والله يقول قل رب زدني علما، ويقول إن شكرتم لأزيدنكم. فالمؤمن مطالب بالشكر لينال الزيادة، ومطالب بالدعاء ليوهب الخير الذي دعا ربه فيه وطلب من إلهه الازدياد به. وهذا أمر يحتاج أن تكون ذا نصيب كبير من ذلك الإحسان الذي علمه جبريل الأمين لرسولنا سيد النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أن كل منا راقب نفسه بمراقبته ربه في هذا الأصل وعلى هذه القاعدة ومن خلال هذه الاستقامة التي يستقيم فيها الظاهر بالباطن ويستوي فيها الباطن بالظاهر لما كان فينا هذا النقص المستمر، ولما تخاذلنا وابتعدنا عن أن نسلك سبيل ذلك الازدياد السني الإيماني الذي به نكون عبادا لله كما يريد الله تبارك وتعالى. وأمر ثالث أن نحرص على العلم ليورثنا العمل، لا أن يكون حرصنا على العلم حرصا نستكثر فيه المسائل أو نتعالى فيه على الأقران أو نستحوذ به الأنظار، فهذا كله خدش وأي خدش وانتكاسة وأي انتكاسة. وإنما نريد العلم للعمل المقرب لنا لربنا، إنما نريد العلم ليكون منا امتداد طبيعي لتلك الثلة المؤمنة المباركة التي استقامت على أمر الله واستجابت لهدي الله فأثنى عليها من عليائه ربنا وزكاها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل نالت الفئة المؤمنة الأولى جدها ومجدها وعلياءها وعلوها إلا بهذا الأمر، وإلا على هذا الأصل أن تعلم وتعمل. قال: كنا إذا نزلت العشرة آيات أو العشر آيات لا نتجاوزها حتى نعلمها ونعمل بما فيها، فتعلمنا الإيمان والقرآن. لم يكن منهم استكثار محض ولا ازدياد ذو صلة بالدنيا ودناءتها، وإنما كان منهم رضي الله عنهم الخير في أعلاه والهدى في أرفع علاه. وإن لم يكن منا سبيل إلى أن نكون مثلهم أو أن نقترب من عليائهم، فلا أقل من أن نقول كما قال ذلك الشاعر: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. وكذلك أيها الإخوة، علينا أن نرقق قلوبنا، لأن القلوب تغلظ والنفوس تجمح وتجنح، ولا بد لنا من أن نرقق قلوبنا حتى نتذكر إذا ذكرنا، ونستيقظ إذا نبهنا، وننتبه إذا دفعنا. أما أن نبقى فيما نحن فيه على هذه القلوب الغليظة وعلى هذه النفوس الناشزة، فإن ذلك لا يكون لنا سبيلا إلى الحق ولو في أقل القليل منه. وبالله عليكم، هل من موعظة ترقق القلوب، ومن رقائق توقظ النفوس، إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وعن سبيل إلى ذلك إذا لم نعرف سير الصحابة وسير العلماء الربانيين من بعدهم الذين عاشوا لله وماتوا لله ولا نزكيهم على الله؟ فالنظر في كتاب الله تلاوة وتدبرا هو باب للرقة وطريق للذكرى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ليست قلوبا غليظة فحسب، بل إنها لقلوب مغلقة، إنها لقلوب عن الحق مقفلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ليغار على قلبي، وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان أصحاب رسول الله يقولون: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور أو الرحيم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذكره ربه من أعظم وسائل إعانته فيما هو قائم به، وهو من جهة بشر كالبشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم، ما هو الفرق؟ يوحى إلي. يقول: إنه ليغار على قلبي، فما بالكم في من هم دونه بيقين، ممن ليسوا صحابة ولا تابعين، ممن عاشوا اليوم في القرن 20. فلا شك ولا ريب أن الأمر فيهم أصعب، وأن الحال معهم أشد، وما ذلك إلا بسبب وعورة السبل وصعوبة الطرق التي نسلكها أو تسلك بنا، نسير فيها أو ندفع إليها في مجتمع صعب لا تكاد تجد فيه من يعينك على طاعة الله، إلا أن تبحث عنه حتى تكون كما قال النبي: المؤمن للمؤمن كاليدين، عفوا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن هذا المعنى يقول شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام أبو العباس ابن تيمية: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. ولا يكون لك نظافة ولا يكون فيك رشد ولا رشاد إلا بأخيك، تذكرك ويذكرك وتذكرك، تدعو له ويدعو لك، تنصحه وينصحك، تتعاونان على صلاة الجماعة، تتعاونان في مجلس العلم، يحث الواحد منكم أخاه على سنة نسيها أو على عبادة غفل عنها، حتى تكون يا عبد الله كما أراد الله وكما أراد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتور قد يصيب الكبير قبل أن يصيب الصغير، وقد يضرب بذنبه العالم قبل أن يمس الجاهل، وقد يأخذ تحت جناحه طالب العلم قبل أن ينال من الأمي أو الجاهل. لكن هذا كله ليس له استمرار مع فتح قلبك لإخوانك ومع إقبالك دون إدبارك ومع حرصك على نفسك. وهل ثمة حرص يحرص به المؤمن أكثر من حرصه على نفسه؟ فلنتأمل قول رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكأنما الأمر خلقتان لا تنفصم عرى الواحدة عن الأخرى، وكأن الشأن صنوان لا يبتعد هذا الصنو عن مثيله. هكذا يكون المؤمن، وهكذا يزداد إيمانه بعلم وعمل وذكر ومراقبة وتعاون واستجابة واستقامة، حتى يذهب ذلك الغيب وينجلي ذلك القذى عن العين، وتستمر القلوب في ازديادها وينجلي منها نقصها، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويقبلوا على ربهم إقبالا. فإذا برزوا لله برزوا بقلوب مخبتة وبنفوس صادقة وبأعمال يرجون بها رحمة الله، لأن رحمة الله هي الأساس في قبول كل عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، إنه لن يدخل الجنة أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتغمدنا برحمته في دنيا لنسلك هذا السبيل، وأن يتغمدنا برحمته في أخرى لنكون من عباده القليل، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الكبائر. شيخنا هنالك من يشوش ويقول بأن فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله يؤيد أو يرد أو يقول ما جاء من فتوى اللجنة الدائمة حول كتابه. الإخوان لم يسمعوا السؤال، فلو تسأل بصوت يصلهم حتى يكونوا على ذكر للسؤال وبالتالي ذكر للجواب. كان هنالك من يقول أن الشيخ ربيع حفظه الله يذكر ما جاء في فتوى اللجنة حول كتابيكم مؤيدا بما وصفوه ونعتوه للكتاب ولكم، فما قولكم توضيحا حول ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. إخواني حفظكم الله، لطالما أن طالب العلم يسلك سبيل التبين ويطرق باب التثبت فإنه على خير ولو تلبس بخلافه، لأنه إن تلبس بخلافه فسيدفعه تبينه وتثبته للحرص على هذا التثبت وذاك التبين، فحينئذ يعرف أنه على خلاف الحق. لعل جميعكم أو أكثركم يعلم أني كنت على سفر أرجو أن يكون قاصدا، وجئت قبل بضعة أيام، وفي طريقي إلى البيت من المطار فإذا في الهاتف المتنقل يضرب عندي، فرفعت السماعة فإذا بأخ يسأل، والأخ من جرش جزاه الله خيرا، فإذا به يسأل السؤال نفسه، يقول سمعنا أو بعض الناس ينشرون وينقلون أن الشيخ ربيع بن هادي يؤيد اللجنة الدائمة في فتواها ضد علي الحلبي. فقلت أنا مع الشيخ ربيع قبل بضعة أشهر، والفتوى قبل ذلك بأشهر، والظن به أنه من خيرة علمائنا ومن أدقهم وأنبههم، ولا فلا بد أن يكون في الأمر شيء. فقلت لهذا الأخ لعلك تتصل بعد قليل ويأتيك إن شاء الله الخبر اليقين. فاتصلت ببعض إخواننا ممن توقعت أن عندهم علما في هذه القضية، لأني أعلم أن كثيرا من هذه الأخبار إنما يأتي مما عرف اليوم بالإنترنت، فوقع في نفسي أن يكون ذلك من ذلك. فاتصلت ببعض إخواني طلبة العلم الذين هم على صلة بالإنترنت وما يقع فيه، فقلت له ما ذكره لي ذلك الأخ الجرشي، فقال لي الأمر ما قال وعلى عكس ما قيل. قلت كيف؟ قال نعم، ذكر البعض، قال زرت الشيخ ربيع، زرت الشيخ ربيعا، فنقل في الانترنت قال زرت الشيخ ربيعا فقال انا مؤيد للجنة الدائمة في فتواها. قلت نعم هذا على ما قال، وعلى عكس ما قيل ماذا تقصد؟ قال فانه هذا نفسه استشهد ببعض الناس انهم كانوا جالسين معه في ذلك المجلس، فإذا بهؤلاء الذين استشهد بهم يكتبون بعده بسويعات تكذيبا لما قال. قلت سبحان الله، فما هو التكذيب؟ قال نعم، قال الشيخ ربيع هذا لكنه تمم، فقال قال والشيخ علي نفسه أنا أعلم أنه مؤيد للجنة في فتياه، ولكن الحق ومعرفته تكمن في نقطة، وهي هل الكلام الذي نسب للشيخ علي هو كلامه أم لا؟ هنا البحث. ووالله وتالله وبالله لما كنت مسافرا ولا أعلم عن ذلك شيئا، سألني بعض الإخوة سؤالا فقلت لهم ما نصه بالحرف الواحد؟ قلت فتوى اللجنة الدائمة صحيحة، لكنها في مفتريات ألصقت بعلي الحلبي وليس فيما يقول عن الحلبي. وافق شن طبقة وافقه فعنقه، وصلى الله على محمد. شيخنا كذلك يشوش على ما حدث معكم في مدينة معان، ويذكرون كلاما، فنرجو منكم التوضيح وذكر ما حدث وبارك الله فيه. اليوم يوم التشويش العالمي. نقول بأن ما جرى في مدينة معان قبل بضعة أسابيع كان نصرا للسنة ونصرة لأهلها ورفعة لراية الحق فيها وفي غيرها بمنة الله، لأنه كشف أمورا وأمورا، لأنه كشف أمورا وأمورا. أما الأمر الأول، كشف أن المخالفين لنا فيما نحن عليه من الحق هم أناس كاذبون، فقد كتبوا أيضا في الإنترنت، في ساحة الزبانية، يعني أسميها زبانية الإنترنت، فقد كتبوا فيها أمورا مختلقة لا وزن للحق فيها ولو في أدنى صورة، مما دفع بعض إخواننا الآخرين الذين كانوا معنا في ذلك الموقف أن يكذبوهم صراحة، ولم يستطع أولئك أن يتكلموا بكلمة، فقد قالوا قمنا وهجمنا وضربنا وفعلنا، وكل ذلك ولله الحمد لم يحدث منه شيء. فوالله وبالله ما مس مني ظفر ولا اقترب من ثوبي ولا إلى جانبي، وإنما حاول بعض السفهاء وردوا على عقائهم. وأنا أنكت في بعض المجالس وأقول الحمد لله أن بعضا من هؤلاء التكفيريين تابوا إلى الله من التكفير في ذلك الموقف. فيسألني السائل كيف؟ أقول جاء واحد يتهجم علي من الخلف فأمسكه أحد إخواننا وضربه، فيبدو أن يدا منه كسرت أو رجل الله أعلم، فذهب إلى الأطباء ليقدم ما يسمى بالتقرير الطبي ويشتكي به إلى المحكمة. قلنا الحمد لله، إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآن هذه ليست عنده، طالما أراد أن يشتكي علينا عند المحكمة، وإلا هذه محكمة طاغوتية عنده، فكيف يذهب إليها؟ لكن هؤلاء أهل أهواء، ليسوا أهل دين وليسوا أهل هدى، ولو كانوا أهل دين وأهل هدى لجاءوا وجادلوا وبينوا وناقشوا بالحق، لكنهم كما قال ابن القيم مع تحوير نعتذر منه إليه، ما عندهم عند التناظر حجة أنى بها لجويه للتقليد، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى التهديد. صلى الله على نبينا محمد. لا شك فضيلة الشيخ، لا شك أننا في زمن نطق فيه الرويبضة، التافه يتكلم في أمر العامة، فقد طلع علينا في هذه الأيام ما لا أستطيع أن أصفه إلا أنه من الأصاغر، فقام وتكلم وألف وجعل ينبز أهل العلم ويقع في أعراضهم بكلام يترفع عنه من يتقي ربه، فما الذي ينبغي على طلبة العلم اتجاهه واتجاه من كان على شاكلته؟ وعنوان كتابه الردود السنية على الأصالة في هجومها على الشيخ محمد شكرة، حيث ذكر ما ذكر فيكم وغيركم من إخواننا طلبة العلم. الحقيقة أن هذا الكتاب طلعت عليه ولم أستطع أن أكمله، لأنني رأيت فيه كل شيء سوى شيئين، أولهما الأدب وثانيهما العلم. رأيت فيه صنوف الأشياء ولم أرى فيه أدبا ولا علما، فليس لنا تجاهه إلا أن ندعو الله أن يكون ذا أدب وذا علم، وصلى الله على نبينا محمد. ما حكم إذا بطل الوضوء في صلاة المغرب في آخر ركعة؟ هل عليه إعادة الصلاة كاملة أم الركعة وجزاكم الله خيرا؟ هنالك مقالات لأهل العلم في هذه المسألة، والذي أراه منها أنه أقواها هو أن نقض الوضوء في الصلاة يبطلها ولو كان قبل السلام منها، وبالتالي فإنما يستأنف المسلم ولا يبني، وإن قال بالبناء بعض أكابر أهل العلم قديما وحديثا، لكن ليس ثمة دليل صحيح صريح عليها، والصواب الاستئناف، وأما أجره فلن يذهب بمنة الله وتوفيقه. فضيلة الشيخ، يقول شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله في فناء النار، ولهم كما تعلمون أدلة قوية من أقوال الصحابة وغيرهم، ونحن كما علمنا يا شيخنا ألا نقلد في أمور العقيدة، ما هي أدلتكم على رد قولهم وجزاكم الله خيرا؟ أنا أعتقد أن السؤال خطأ وأن تصوره ليس صحيحا. أما أن ابن تيمية يقول ذلك فلا، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله له نصوص صريحة في نقض ذلك ورده، ولكن من قال بذلك استنبطه وبناه من كلام لابن القيم في بعض كتبه كالصواعق المرسلة أو حادي الأرواح أو الروح، وفيه أن النار تفنى، فقالوا بأن كلام ابن القيم هو كلام شيخه، وبالتالي فشيخه يقول كقوله، وكل ذلك ليس بصحيح، لأن ابن القيم عندما بحث المسألة إنما بحثها كبحث علمي مدلل، لم يرجح فيها ولم ينتصر، وإنما كانت خاتمة أقواله في المسألة أن قال وإن الله فعال لما يريد. هذا أولا. أما الأمر الثاني، فقد رأيت في أوائل كتاب الوابن الصيف وفي أوائل كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله ما يفيد صراحة أن النار لا تفنى، وما يفيد أن النار التي تفنى هي نار الموحدين، وإنما يريد بذلك دركة من دركاتها، فكما أن للجنة درجات فإن للنار دركات، فمن دركات النار دركات الموحدين التي لا يبقي الله فيها أحدا من أهل التوحيد، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي الطويل حديث الشفاعة وغيره، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وليس في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان، والحديث المعروف. فعندما لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد نعني نار الموحدين، فلماذا تبقى هذه النار؟ فتفنى بفناء أصحابها وبفناء أهلها ومن كانوا فيها، لذلك جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم وأما أهل النار الذين هم أهلها، إذن يوجد نار أهلها هم أهلها وهي نار الكافرين، ويوجد نار أهلها ليسوا أهلها وهي النار التي يدخلها الموحدون ثم يخرجون منها، وحينئذ نقول أصل القول منسوب وليس صحيحا وثابتا. ومع ذلك لو قلنا بثبوته فإن الحجة أقوى وأقوى في عكس قولهم، وللإمام الصنعاني كتاب سماه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بثناء النار. وللعلامة السبكي على ما عليه من ملاحظات في أشعريته وصوفيته، لكنه ألف رسالة في هذا الباب سماها الاعتبار بأدلة بقاء الجنة والنار. فالمسألة مسألة منسوبة لشيخ الإسلام وتلميذه، ولو كانت حقا هم قائلين أو قائلون بها لما كان منا تقليد لهم، وهم الذين رحمهم الله علمونا الاتباع بالدليل والبعد عن التقليد الذليل. شيخنا، وردت أسئلة كثيرة يسأل أصحابها حول العمليات إنجاز التسمية الاستشهادية، وإن كان هنالك شيء من التوضيح حول الفتوى التي صدرت من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وجزاكم الله خيرا. الحقيقة كنت قد كتبت بحثا في 4 صفحات بعنوان الثوريون والتكفيريون في سقوطهم المحول للامتحان الأول، وذكرت فيها نبذة عن فتوى الشيخ المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وذكرت شيئا من الكلام حول هذه المسألة وكيف أن الثوريين والتكفيريين ثاروا على الشيخ وجردوه من علمه ووصموه بالجهل ووصفوه بالتبعية وإلى آخر ما قاءت به ألسنتهم مما ساءت به صدورهم. وبنفس الوقت هم قائلون بقوله في مسألة الفتوى في كتاب التحذير وما أشبه ذلك، فهذا يدل على أنهم سفهاء ليسوا أسوياء وإنما هم يهوون شيئا فينتصرون له ويبتغون شيئا فيقدمونه، على قول ما قاله الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله: أهل الأهواء يقولون ما لهم ويكتمون ما عليهم، وأهل الحق يقولون الذي لهم ويقولون الذي عليهم. وخلاصة القول في المسألة أيها الإخوة، وإن كانت المسألة تحتاج إلى أبحاث كثيرة لكنني أختصر القول فيها اختصارا، فأقول: نحن نفرق في هذه العمليات بين صورتين، صورة الإقدام والمغامرة للإدخال في العدو بحيث يبتغي فيها صاحبها النجاة ويسلك سبلها بحيث قد ينجو أو يقتل أو يؤسر أو يكسر، فهذه جائزة بشرطين: الشرط الأول فتي أهل العلم، والشرط الثاني إعداد أهل الخبرة. وأما الصورة الثانية وهي الصورة التي لا يكون فيها نجاة ويكون الموت فيها محققا لا قبل لصاحبها برده، فهذه ننظر هل الغاية في الإسلام تبرر الوسيلة؟ الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. لا يجوز لنا أن نقول لواحد: اذهب وتجسس على العدو لتعرف أخباره، وليكن في تجسسك هذا أن تشرب الخمر وتزني بالنساء وتلبس الصليب وتذهب إلى الكنيس أو الكنيسة أو ما شابه ذلك. هذا لا يجوز ولو كان الهدف كما يقال نبيلا، لأن الغاية يجب أن تكون نبيلة والوسيلة يجب أن تكون نبيلة. أما أن تكون الغاية نبيلة والوسيلة مخالفة للشرع غير نبيلة فلا، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإنما عند الله من الأجر والثواب والقربى لا ينال إلا بطاعة الله وما فيه رضوان الله تبارك وتعالى. وما ذلك؟ فإننا وإن خالفنا من حيث الفعل فإنه لا يجوز أن نقول إن هذا الفاعل منتحر، لأن صفة المنتحر أنه يائس من الحياة يريد التخلص منها، وهذا ليس كذلك، هذا ذهب ونيته خيرة يريد بها الفتك في أعداء الله. والنقض على الخنازير وإخوان القردة والخنازير وهكذا. ولكننا في الوقت نفسه لا يجوز أن نقول هو شهيد، وإنما نقول كما قال أهل السنة: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار، ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. ومع ذلك فإننا إذا رأينا التنكيل بأعداء الله والإثخان في إخوان القردة والخنازير ومن مالأهم وشايعهم، فوالله إن قلوبنا لتفرح وإن نفوسنا لتسعد وتمتعش، لا ننكر ولا نستنكر، لأنهم عاثوا في الأرض الفساد وقتلوا العباد وخربوا البلاد، فإن ذلك يفرحنا وإن خالفنا ذلك من حيث الحكم الشرعي لأدلة لا لهوى، ولحجة لا لعاطفة، ولبينة لا لعامية هوجاء تدفعنا ذات الشمال أو ذات اليمين. والله يحكم بالحق، والله يريد منا أن نكون منصفين على أنفسنا، لا أن يكون منا حكم على الأغيار بغير سنة ولا هدى ولا كتاب منير. أما المنكرون المستنكرون فإننا لا نسمع منهم إلا العواطف الجياشة والحماسات المتقاذفة التي لا تجعلهم ينظرون في حجة ولا ينطلقون من دليل، وإنما تتقاذف بهم نفوسهم وعواطفهم ها هنا وها هنا. فنحن لسنا مع أولئك الذين يرفعون الأمر إلى غيره بحيث يختمون لصاحبه أنه قر قراره في الجنة، وكذلك لسنا مع أولئك، وإن كنت لا أعلم منهم إلا نفرا يسيرا يقولون هؤلاء منتحرون وليسوا من أهل الجنة وإنما هم من أهل النار. هذا غلط وذلك غلط. وأنبه أخيرا على كلمة تتردد على الألسنة بين سالب وموجب، يقول بعض الناس يسمي هذه الأمور عمليات انتحارية، وهذا غلط كما قلنا، والآخر يسميها عمليات استشهادية، وهذا غلط آخر، والصواب أن نسميها عمليات جهادية، دلالة على الواقع والحال بغض النظر عن النتيجة والمآل. ومع هذا فإننا نسأل الله تعالى لهم الشهادة جراء ما ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، لنكون معهم بمنة الله وبمشيئته في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حكم تفجير الرجل نفسه في العمليات الاستشهادية. أقول إخواني، هذه مسألة قبل أن نتكلم عنها لابد أن نعرف حقيقتها، نتكلم بلغة علمية محضة، لابد أن نعرف حقيقتها وفوائدها ومضارها وتكييفها عند العسكريين. نحن طلبة علم والأصل أن نرد الأمور إلى أهلها، أليس كذلك؟ عمليات استشهادية ليفجر الإنسان نفسه تسمى عند العسكريين من خلال النظر في كتبهم تسمى عمليات وخز الدبوس. وخز الدبوس يثور أعصاب ولا يهلك ولا يقتل. وعند العسكريين عمليات وخز الدبوس فائدتها رفع المعنويات، تحطيم معنويات، أن يكون الخصم العدو يشل تفكيره، ينفعل، يتخذ إجراءات سريعة غير مدروسة، يجاري الحدث الجديد وهكذا. وباتفاق العسكريين أن عمليات أخذ الدبوس لا يجني ثمارها إلا الجيوش التي تقابل هذا الجيش. ما الذي يجني عملية ثمار المترتبة على عملية أخذ الدبوس؟ جيش يقابل جيش، هو الذي يجني الثمار. وعند العسكريين متفقون على أن الذي يعمل هذه العملية لا نستطيع من خلال العملية أن نهزم عدوا، فمن قدم نفسه في مثل هذه العمليات نسأل الله تعالى أن يتقبله. ولا يقدم ذلك ولا يقدم على ذلك رجل إلا وقد أوثق الصلة بالله. هل لنا أن نجزم أنه الجنة؟ لا، أمره إلى الله. النبي أخبرنا أن الشهيد أول ما يصعر به النار، والعالم والكريم. وأخبرنا في المقابل رجل أراد صدق 3 مرات وضع صدقة في غير مكانها قبله الله. بعض الناس يقولون الشيخ الألباني يقول عنه فطايس، أعوذ بالله، هذا كذب وافتراء على الشيخ. سمعت الشيخ أذني مرات رحمه الله يقول أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله. ألف الإمام يوسف بن عبد الهادي رسالة ما زالت خطية محفوظة في المكتبة الظاهرية، فيها حرمة القطع والجزم بأن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الجنة. لكن هل مرجو أنهم في الجنة؟ لكن هل يجوز أن نعتقد أن الشافعي في الجنة كما نعتقد أن أبا بكر في الجنة؟ لا. لماذا؟ لأن النبي أخبرنا أن أبا بكر في الجنة، لكن الشافعي إن شاء الله في الجنة، نرجو الله في الجنة، لكن لا يوجد خبر غيبي عندنا. فالذي يقدم نفسه في مثل هذه العمليات نرجو الله أن يتقبله. ولا يجوز لنا أن نقول إلا هذا، ولا يجوز لنا أن نقول إلا هذا. أما الفوائد المترتبة على مثل هذه العمليات إن لم تكن من قبل الجيوش، فإننا للأسف نرى، للأسف الكبير نرى الذي يجني ثمار هذه العمليات من العدو والخصم. ولا حول ولا